بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هي برضو ختام السورة. تجد ان الحواميم السبعة كلها تتصل بالقرآن، فمثلا اولها غافر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز القدر مشترك، العزيز ايه؟ العليم، عليم بمصالحكم ويوضع الحكاية في مصلحته. وبعدين تيجي مثلا ايه هي بعدها فصلت مثلا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وبعدين تيجي الشورى مثلا حاميم حيين سين قاف كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله، كلها متصلة بالايه. وبعدين يجي مثلا في الزكر يقول ايه حاميم والكتاب الايه المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وبعدين يجي مثلا في الجهة حاميم والايه والكتاب الايه المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منزلين. وبعدين يجي في الايه في الجسر يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ويجي في اول الاحقاف يقول ايه برضو تنزيل الكتاب من الله الايه العزيز الحكيم. الله، اذا كلها شيء حامين فيها نظام من الكتاب. لكن يلاحظ ان في بعض الصور حامين تنزيل من الرحمن الرحيم. الله، لكن حاميم اللي هي اللفظين اللي مش عارفين لهم معنى لحد دلوقتي وبنؤمن بهم غيبا تنزيل من الله العالم. يبقى هي وفي آية تانية يقول ايه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. أنزلنا ايه؟ طب الكتاب المبين يعني القرآن الظاهر الواضح اللي بتعرفه معانيه. طب وحاميم اللي مش عارفين، لكن اللي مش عارف معناه واللي عارف معناه ايه هو منزل من مين؟ ليه؟ قال لك الحكمة. ايه الحكمة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحرس كل إيمان بمشهد. ايه يعني يحرس كل إيمان بمشهد؟ لأن الإيمان ده بالأمر الغيبي، المشهود ما يقالش فيه إيمان. يعني أنا لا أقول أنا أؤمن بأنني أجلس في المسجد الفردوس إيه؟ والناس بيسمعوا لي، لأن ده أمر مشهد مش إيمان، ده أنت شايفه بعينك وليس مع العين. أي الله، يبقى الايمان لازم يكون بامر ايه؟ بامر غيبي. لكن الامر الغيبي من لطف الله بنا انه يحرسه بمشهد. بايه؟ بمشهد، عشان نصدق. يحرسه بمشهد ازاي؟ مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به، واحنا عارفين اسري به ليه؟ لان الطائف عملت فيه اعمال جفوه، وبعدين قال له إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي ولك العتبة حتى ترضى. فقال له الأرض جفتك سأجعل للسماء احتفالا بك. فالأرض هرد لك كرامة إيه؟ في أن تحتفل بك السماء، لأنه ريك الآيات الكبرى مش في الأرض بل في السماء. الله على الأول. لما حب يعمل العملية دي مهد لها بالإسراء. طب الإسراء آية أرضية، لأنها من إيه؟ المسجد الحرام إلى المسجد، ودي آية مشهودة وبيروحوا كثير منها يروحوا هناك، ويمكن أن يقام عليها الدليل العقلي الذي لا ينقض. هم لما قال لهم ده أسري به وراح في ليلة، قالوا أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ لكن هو جه في ليلة. طب صف لنا بيت المقدس، لو كانوا يعلمون ان محمدا راح الى بيت المقدس ما كانوش يقولوا له كده. معلوم بيجيبوا له سؤال ايه معضل، يعني هو ما شافش بيت المقدس، فصف لنا بيت المقدس ما دام بتقول انت رحته. طب لو كان عرفوا انه راح يسالوه هذا السؤال؟ يقول لك لا، اذا هم واثقين انه ما راح لهش. فيقعد ربنا يجيب له البيت المقدس قدامه كده ويقعد يوصف البيت. طيب اقام الدليل الذي قال انهم يضربوا اليه اكباد الابل شهر جعلها في ليله ولا لا؟ وبعد ذلك وصف القوافل اللي جايه في الطريق، فانتظروا القوافل وجدوها زي ما قال. يبقى اذا امكن ان يقام الدليل على صدق رسول الله في انه اسري به من المسجد الحرام الى الايه؟ المسجد الاقصى. دليل عقلي، لان لا ارض على الاول. طيب حين يعتقدون ان الله خرق له نواميس الكون وطوى له الزمن وخلاه اللي بيروحوها في شهر هو راحها في ليله، نقوم نقول ايه، ما خالف النواميس الكونيه لله كرامه لمحمد، يخلينا لما يحدثني ان خرقت له النواميس في انه صعد الى السماء اللي ما حدش شافه، نبقى مصدقه ولا ما نصدقوش؟ يبقى اذا جعل الغيبه اللي ما شفناهش في السماء جعل له دليل من مين؟ من الارض. وحكم الجماعه اللي هم قالوا له نضرب اليها اكباد الابل شهرا، تعرف الكلمه دي اللي هي شبه معارضه لرسول الله هي اللي بتنفعنا دلوقتي. الناس اللي جم بقى يتفلسفوا يقول لك بتوع التنوير وبتوع مش عارف، يقول لا ده الاسراء كان بالروح. طب لو ان الاسراء بالروح وهو شاف انه رحمه المخبز وبعدين يقول كده انني شفت، كان واحد يقول له لا مش ممكن اذا نضربه الي، هي الرؤيا يعارض فيه الله. اذا قولهم دل على ان هم فاهمين انها ايه، حقيقه مشوار وراح وجه. يبقى كلمتهم هنا نفعتنا احنا. ولذلك المعارضين لمنهج الله يقعوا بألسنتهم في اشياء علشان يثبتوا انهم اولا مغفلين ويؤيدونا فيها، هم فاهمين انهم بيعملوا ايه. لكن ربنا مثلا اليهود لما الله انزل ان القبلة تتحول من بيت المقدس الى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بس انا هنوليك قبلة ترضاها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ونزلت قرآن وقرآن يتلى، فلو ان اليهود عندهم شوية عقل ديني مش عقل دنيوي كانوا قالوا اوعوا تقولوا كلمة علشان نقول ده. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ومع علمهم بهذه الآية برضو قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا ولا ما قالوش؟ يبقى برضو زي اللي احنا قلناها امبارح، لا تنفقوا على من عند رسول الله. يا ولادي ايه ما دام عرفت ان رسول الله، يبقى المشكلة فيها ايه؟ الله. يبقى ربنا بيوقعهم في ايه؟ باشياء عشان تثبت ايه؟ ان انا زي ما بقول دائما مغفلين. طيب الحق سبحانه وتعالى جعل الإسراء وسيلة لأن نؤمن بأن رسول الله طويت له الأرض واختصر له الزمن فيما نعلم. يبقى لو قال لأنني طلعت للسماء أبقى إيه؟ أبقى صدقه. ولذلك لما جيت الجماعة صعدوا القمر قام ناس يكذبوها. ليه يا سيدي؟ أم قال لك ده ما يمكنش، ده ربنا بيقول إيه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أم رد عليهم قال لك سلطان العلم. سلطان إيه؟ العلم. بقى سلطان العلم هيخلينا نوصل لدي؟ ما كانش يقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، يبقى من سلطان العلم بقى. ان كان سلطان العلم ما يقولش لنا كده. الله امال ايه الحكايه؟ الا تنفذون الا بسلطان اي منا. لو ما كانش قال الايه دي كان لما محمد يقول ده انا طلعت للسماء نكذبه نقول ده هو قال الا بسلطان، فيقوم يقول ايه بسلطان من ايه؟ من ان لا اقرأ القوانين، ده انا قرأت القوانين في النار وقلت لها كوني بردا وسلام، وقرأت القوانين في الميه وقلت لها ايه كوني جبل، وقرأت القوانين في الجبل وقلت له نزل ميه، فانا القوانين اللي خليه انا اعطل القانون متى شئت وامشيه متى شئت عشان اخذ طلاقه القدره في ان تفعل، طلاقه القدره في ايه؟ في ان تفعل. هنا بقى كل غيب يحرسه مشهد نجد حروف القران وكلمات القران فيها حاميم والف لام ميم والف لام ميم راو اللي هي الحروف المقطعه ال 14 دي نوقفنا عندها نقول الله أعلم بإيه مراتي. يقول ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا عامل لكم في المشهد دليل دليل دي إزاي نعمل إيه الدليل دي؟ قال شوف حروف القرآن، القرآن مبني على الوصل ليس في القرآن من وقف وجر، كله مبني على إيه؟ ولذلك انت تقول ايه مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مش كده؟ فيهما عينان نضاقتان فبأي، بتشكل ما تقولش نضاقتان وتقف. حتى آخر آية في القرآن من الجنة والناس ده انتهينا القرآن آخر، كان يقول من الجنة وإيه والناس، ما هو خلصنا. قال لك لا، ده القرآن موصول من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله، إذن القرآن كل آياته مبنية على الوصل. طب لما تكون كل آياته مبنية على الوصل، نقوم نيجي في حروف المقطعة وننطقها على الوقف. ألف لازم تقول، ما تقولش ألف لام ميم أبدا، تقول إيه؟ ألف لام. الله، خالفت الإيه؟ النسك القرآني. أدي أول مخالفة. فإن خالفت في إن القرآن كلام بين وظاهر وواضح وتفهمه، وبعدين نقول لك لا دي دي سيبها لعلم الله كده، يبقى صدق، لأنها في تركيبها خالفت نصوص القرآن. القرآن مبني على الوصل، ودي مبنية على الإيه؟ على الوصل. ألف لام ميم، الله، ألف لام ميم صاد، كلها مبنية على الإيه؟ مبنية على الوقف. يبقى دي ادتني إشارة إن ما تاخدش الحروف المقطعة اللي في القرآن على نسك الإيه القرآن، لأن دي شيء ودي شيء، والاثنين من عند ربنا. حاميم، والكتاب المبين معطوف على حاميم، الظاهر الواضح، الكتاب الظاهر. حاميم الحاجة الغامضة، والكتاب المبين الحاجة الإيه الظاهر. الاثنين أنزلناهم، دي ودي، بس دي تحرز إيه؟ تحرز إيه؟ وما دام اختلفت معاها في ألف لام وميم ومش عارف إيه، تبقى لازم تديني فكرة على إن دي لها خصوصيات أخرى. ولذلك يشرحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول إيه؟ ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى كل حرف منها له مدلول تحصل السكوت عليه، وله معنى، ولكن معناه استأثر الله إيه؟ استأثر الله به. ليه؟ عشان ربنا عايز يستديم إيماننا بالغيب دايما، لأنه هو غيب وأمننا به بالغيب، يقوم كل شوية يجيب لنا إيه حرف مقطع عشان إيه يفضل إيماننا بالغيب يصاحب مين؟ يصاحبه إيه؟ إسلامنا. طب الحروف المقطعة إحنا عرفنا منها ما هو حرف، زي زمان قلنا إيه مثلا نون قاف صاد، طب ومنها ما هو حرفين، طاسين مش كده، وياسين وطاها، على انها من الحروف الايضا المقطعه، وثلاثه الف لام ميم، الله، وطاسين ميم مثلا، هذه على ثلاثه، منها على اربعه مثلا، الف لام ميم صاد، الف لام ميم راء، ومنها على خمسه، كاف آية عين إلى آخره، وحاميم عين إيه سين قاف، على خمسة. شو معنى يعني الوقفة من واحد لخمسة بس؟ أم قال لك لأن في اللغة العربية منتهى لش إن تجرد من حروف الزيادة خمسة، فجاءت حروف المقطعة على حرف إيه؟ واثنين وثلاثة وإيه وأربعة وإيه وخمسة. وبعدين قلنا بقى فيها سر عجيب. طب إيه؟ ألف وبنقف، لام وبنقف، ميم بنقف. طب هات لي كده حاجه زيها في القران. طب اهي الف لام ميم جت في اول قلم نشرح، بتقراها ايه انت؟ طب ما الفرق بين الف لام ميم وبين قلم نشرح؟ اشمعنى قالت دي قلم ايه ودي قالتها الف لام ميم؟ ام قال لك علشان دي مش زي كتاب تقراه، لازم تسمع الاول، تسمعه وتقول هذه، والا اهي دي الف ولام وميم، وبعدين انا بقرا قلم نشرح. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك للحروف اسماء وللحروف مسميات. زي انت اسمك محمد وشكلك ده ده المسمى، فالاسم شيء والمسمى شيء اخر. طيب الحروف اللي بننطق بها دي، الامي والمتعلم يشترك في نطق المسميات. الام ما بيقولش ايه اكل وشرب، ولا ما بيقولش يقول. طب والمتعلم زايد عنه ايه لما بنقول له ايه؟ اشتهج كتب، يقول لك كتب ما مأخوذة من كاف فتحة كا وتاء فتحة داء وباء فتحة باء. اذا من الذي يعلم اسم الحرف؟ المتعلم. انما غير المتعلم، والمتعلم يعرفون مسمى الحرف، المسمى ايه. ولذلك احنا لما نيجي نمتحن واحد عشان نعرف هو متعلم ومش عالم، حتى في الانجليزي لما يجي يكتب كلمه بقول لك اسبلها ولا هو ايه اسبلها، يعني قولها لي مكونه من حروف ايه. اذا لا يعرف اسماء الحروف الا المتعلم. وإنما الأم واللي هنا يعرف المسميات فقط. الله. طب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى لما قال بعث في الأميين رسولا منهم، رسول النبي الأمي يعني مش متعلم، فكيف نطق بألف ولام وميم وهذه أسماء لا يدركها إلا من تعلم؟ لأنه يقول له اشتهى الجاه، قل لي دي الحروف ما يعرفها. ولذلك لما يحبوا هناك في الفلاحين عندنا يصف واحد بأنه ما يعرفش حاجة، يقول لك ده ما يعرفش الألف من المدنة، المدنة طويلة كده والألف طويلة ما يعرفهاش. إذن الأمي ما يعرفش لا صورة الحرف ولا اسم الحرف، إنما يعرف المسمى، يقول لك أكل وشرب ويقول كل حاجة، إنما اسم الحرف وشكله ما يعرفوش. طب محمد أمي، فما الذي جعله ينطق ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وهم يعلمون أنه أمي؟ هو أمي ولكنه أمي لم يتعلم من بشر، إنما تعلم من الأعلى. فلما جه جبريل قرأها كده فتعلم منه. أدي واحدة، يبقى ده أدي واحدة. شيء آخر، إن حاميم وألف لام ميم من حروفنا في اللغة ولا لا؟ الألف حرف في اللغة، واللام والميم والصاد كل دي حروف لغوية في اللغة، اللي بتتكون منها الايه؟ الكلمات. الكلمة لما بتتكون بتتكون من حروف. الحروف دي بتنقسم قسمين، حرف يسموه حرف مبنى وحرف يسموه حرف معنى. ايه حرف مبنى؟ الكاف ما تدلش على معنى في كتبة، انما لما تنضم للتاء والباء تدل على معنى الكتابة، انما الكاف نفسها تبقى فيه اسم حرف مبنى تبنى منه الكلمة ولا معنى له إلا هذا. إنما لما تقول كمث ليس كمثله، الكاف مش حرف مبنى بس، ده تشبيه. طب والبي في كتبة، ما هي حرف مبنى بيبني الكلمة فقط ولا لاش معنى. طب وبالله الباء للقسم. الله. يبقى في حرف معنى وحرف إيه وحرف إيه وحرف مبنى. هنا الحروف اللي عندنا دي حروف مبنى ولا حروف معنى؟ نقول حروف معنى في شكل نطقه، انما حروف معنى عند قائلها. ولما يحب يطلع بقى واحد عليها ولا الناس تقعد تحوم حوالين اللي مش عارف ايه تقدر تفهم شيء، ولذلك في اخره يقول والله ايه والله اعلم. ادوه ثانيا تجد ان الحروف اللي هي المقطعه دي 14 حرف، نصف حروف المعجم، لأن حروف المعجم كام؟ 28، نصفها إيه؟ 14. لكن موضوعة بوضع ما يمكنش يجي عفو كده، لازم دي الهندسة. ليه؟ قال لك يمسك كده الأول الحروف الأبجدية ألف ب ت س ج ح خ، مش كده؟ دال، مش كده؟ تعالى بقى واخد من الحروف الأولانية التسعة دول كم حرف؟ لم يأخذ من الحروف التسعة الأولانية اللي حرفين اثنين ألف وحاء بالحروف المقطعة، خلاص؟ يبقى التسعة الأولانيين أي ألف ب ت س ج ح خ د ز، كم دولي؟ تسعة. منهم كم من الحروف المقطعة؟ الألف والحاء بس. في آخر الحروف برضو تسعة، لكن بنسك آخر. تسعة خد منهم سبعة وساب اثنين، واخد من دوك اثنين وساب سبعة، وهنا خد سبعة وساب اثنين. الله ازاي ايه؟ شوف كده من اول الايه الفيه فيه قاف كاف لا ايه اللي ما جاتش منهم الواو ايه وايه الواو ما جاتش كده، هات بقى فيه وقاف، الفيه ما جاتش ولا الواو جات، ادي اثنين والسبع جم، قاف جت قاف والقرآن اللي كده. طيب قاف كاف كاف يعني صاف كاف، لام ألف لام لام ميم دي جت، هات ايه ثاني؟ نون نون جت نون حتى لوحدها كده، نون والقلم وما يسطرون. تمسكها تلاقيها هنا تسعة وهنا تسعة، التسعة الأولانيين خدنا منهم ايه؟ ألف وحاء،

حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. خلقناهم ومش هنسيبهم كده، لهم أجل ينتهوا عن مسمى. تقوم الساعة الشمس تكور والدنيا والسماء انفطرت وكل حاجة تنتهي، يبقى مخلوقين لإيه؟ لأجل، زي أجلكم. لأن احنا بنقول إيه مثلا، واحد يجي يقول إذا كان الإنسان مخلوق للكون، الشمس والقمر والدنيا مخلوقة له، مخلوقة له، بقى اللي مخلوق ليا بيخدمني يبقى أطول عمر مني. طب ده احنا بنقعد اللي يقعد يوم في الحياة واللي يومين واللي شهر ويموت وبتاع، يبقى أنا سيد الكون، وبعد ذلك اللي بيخدمني عمره أطول مني. يقول له لا ما تاخدهاش كده بقى، الحمدية بالآخرة، لأن هيجي يوم الشمس تضيع والقمر يضيع ولا يبقى في حاجة من دي، لأن الأرض تنير الآن بأسباب الله، ولكنها في الآخرة أشرقت الأرض بنور ربها. نور ربها، ما فيش شمس ولا قمر ولا بتاع كلام، خلاص مش عايزين. زي ما بناكل لما نزرع ونطهى ومش عارف ايه ونعمل، لكن انت في الآخرة هتعمل ايه؟ يخطر الشيء على بالك، تلتفت تلاقي ايه؟ الله، يبقى زي ما الشمس والايه والقمر. طب هات لي بقى دلوقتي اي ارتقاء في الحياه، ممكن تضرب زرار كده زي ما كنا نضرب زرار يجي لنا قهوه، نضرب زرار كده يجي لنا شاي، انما اللي بيجي قهوه ويجي شاي في ناس محضرين لها الحكايه دي، انما انت هات لي بقى يخطر على بالك الشيء فيجي لك. قال لك لانه ده طهي الحق، مش عايز لا مطبخ ولا عايز اي حاجه، بدليل انك انت هتاكل ولا تتغوطش، تشرب ولا تروحش دوره الميه، تبقى مساله يعني مخالفه خالص، لانك بقيت ايه؟ انت تعيش في دنياك بالسبب الذي خلقه الله، ولكنك تعيش في اخراك بالمسبب. نعم. واجل مسمى. والذين كفروا عما انذروا معرضون. انذروا، ما هو الانذار؟ الانذار تخويف بشيء لم ياتي اوانه الان. طب ليه بيخوفوا من شيء لم ياتي اوانه؟ قال لك علشان هو رحيم وعايز يخوفه عشان ما يعملش، يقوم لازم يخوفه قبل ما يحصل الامر عشان ايه؟ علشان يحتط ولا يعملوش. زي احنا الحديث النبي قاله، قالت السماء يا ربي اسقطني كسفا على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسط بابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع ايه شكره. قالت الجبال يا ربي الى الاف، وقالت البحار ائذن لي ان انا اغرقه. ماذا قال الله؟ قال ادعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. ما هي مش صنعتكم بقى تجترؤوا عليها اعملوا اللي تعملوه، انما ده اللي خلق. ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. والذين كفروا عما انذروا معرضون. ولذلك هناك المستشرقين يمسكوا سوره الرحمن يقول لك معقول ان هو بيقول خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجانه من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انما لما يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يجي يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، بقى شواظ من نار دي نعمه؟ قال لك نعم، هي نعمة قبل أن تقع إذا حذر منه. فبيقول لك كده عشان ما تعملهاش، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ زي ما تحذر ابنك يا وقت تتكسل عشان تسقط، ذاكر الله. يبقى لما ربنا قال كده، يبقى لما نبهنا من قبل ما تقع يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. هو إيه؟ قال لنا في حتة تانية وما تحت السرى، وما إيه؟ تحت السطح، إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.